وقد ذم الله على لسان لوط ذمهم بكل صفات الذم من الجهل والفساد والعدوان والإسراف، بل أنتم قوم تجهلون، والفسق، كل هذه الصفات وردت في القرآن، نعت الله بها على لسان لوط، نعت الله بها أولئك. إنهم وقوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقد عاقبهم الله بلون من العذاب، جمع لهم ألوان العذاب، قلب الله عليهم ديارهم وأرسل عليهم حاصبا حجارة من سجين وكذا وكذا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وفي مواضع يقول الله وأمطرنا عليهم مطر السوء، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. لا إله إلا الله. وفي هذا أبلغ تحذير، في هذا أبلغ تحذير من اقتراف هذه الفاحشة. وقد وقع كثير من هذه الأمة في هذه الفاحشة تحقيقا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه الفاحشة فاشية في كثير من المجتمعات والعياذ بالله. أما الكافرة فليس هذا منهم بغريب، إنهم كالبهائم، أمم الكفر كالبهائم. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وانظر إلى قول قوم لوط، إنهم قوم يقول أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم قوم يتطهرون، عيروهم بالطهر، صار الطهر مسبة. وهكذا درجة الفسقة والمتبعون للشهوات يعيرون أهل الطهر والعفاف، يعيرون النساء المحافظات، يعيرونهن بالحجاب والاحتشام والبعد عن الاختلاط بالرجال، فهذا سبيل الفاسقين. يعيرونهم بالطهر، إذن هم يلائمهم الخبث. يقول الله ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نعم يا محمد.